قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الخلية والبرية وأشباه ذلك. قال الراوي: وحدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أنه كتب إلى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه من العراق أن رجلا قال لامرأته: حبلك على غاربك. فكتب عمر بن الخطاب إلى عامله: أنمره يوافيني بمكة في الموسم. فبينما عمر يطوف بالبيت إذ لقيه الرجل فسلم عليه، فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: من أنت؟ فقال: أنا الذي أمرت أن أجلب عليك. فقال له عمر: أسألك برب هذه البنية، ما أردت بقولك حبلك على غاربك؟ فقال له الرجل: لو استحلفتني في غير هذا المكان ما صدقتك، أردت بذلك الفراق. فقال عمر بن الخطاب: هو ما أردت. هذا اللفظ الذي معنا، وهو أن رجلا قال لامرأته: حبلك على غاربك، وذلك بالعراق. فكتب عامل عمر من العراق، أمير العراق لعمر رضي الله تعالى عنه بهذه الحادثة، أي أن هذا أمر مستجد على عامل العراق ولم يدري على ما يحمل هذا اللفظ. إذن لو كان صريحا ما احتاج أن يكتب فيه إلى إيش؟ إلى عمر: حبلك على غاربك. ما معنى حبلك على غاربك؟ هذه استعارة أو تشبيه. يقال حبلك، الحبل معروف، مقود البعير أو غيره، والغارب هو طرف السنام من جهة الكتف أو مقدمة العنق، يعني مقدمة السنام ويقابل اللوح، لوح الناقة. وهذه طريقة عند العرب حينما يكون البعير شاذا أو نادا ويريد أن يتألف، فإنه يحرك أصابعه على هذا الموطن يستألفه فيؤلفه. فإذا جاء وقال حبلك على غاربك، أي كأنه قال حبلك كان في يدي، ولا تعزم عقدة إيش؟ النكاح. فعقدة النكاح إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده، عقدة، كأن النكاح حبل بعقد، الرجل هو الذي يحل تلك العقد من هذا الحبل. فكأنه قال حبل النكاح الذي يربطك بي كان في يدي، وأنا الآن تركته من يدي وجعلته لك على غاربك، يعني على طرف العنق عند السنام. يبقى الحبل الذي كان يربطها به لازال في يده وله منه شيء، أو تركها تمشي حيث شاءت. إذن أصل الوضع للبعير، يوضع الحبل على الغارب ويترك يذهب حيث شاء، كأن صاحبه ترك له الحرية ورفع يده عنه في أن يسيره أو يتسيطر عليه. فشبهت المرأة بالناقة، كان حبلها في يد زوجها، فإذا به فك يده عنه وأضعه على غاربها وتركها تسرح وتمرح. هذه الكناية أو هذا التصحيح، هذه العبارة، هذا التشبيه، يا هل ترى ترك لها الحرية في تصرفها حيث شاءت من بيت إلى بيت، حيث شاءت تستقر في بيتها أو تذهب إلى جاراتها أو إلى أهلها، أو حيث شاءت تتصرف في ماله وعياله، أو حيث شاءت في مأكل أو مشرب أو ملبس، أو أن الحبل قرين على أنه أراد حبل النكاح الذي فيه العقاد؟ إذن هذه كناية وليست صريحة، ولكن هل هي كناية صريحة ظاهرة أو كناية خفية؟ الجمهور على أنها كناية ظاهرة في الطلاق والفراق. لماذا؟ قالوا كانت العرب في الجاهلية تطلق بهذا اللفظ: اذهبي حبلك على غاربك. فاستعملها هذا الرجل في العراق، ولما كان المعنى محتمل لحبلك على غاربك من عقدة النكاح، حبلك على غاربك من التصرف حيث شئت، ولخطورة حرمة الفروج ولخطورة الطلاق، ليس فيه مزح، ثلاث لا لعب فيها: النكاح، الطلاق، العتاق. يتحمل عامل العراق أن يرسل، أن يكتب فيما يكتب إلى أمير المؤمنين في هذه النازلة، ومن هنا نعلم عناية المسلمين والعاملين لولاة الأمور وعلى حرصهم فيما يتحرون من الأحكام ويردون الأمر إلى نصابه وإلى أهله. فهذه قضية لو عرضت على بعض الطلاب العلم لسارع بالفتوى فيها، ولكن عامل عمر على العراق لم يبادر بالفتوى ولم يسأل من عنده من طلبة العلم، ولكن كتب إلى أمير المؤمنين عمر. ماذا قال عمر؟ هل عاب عليه ذلك؟ هل قال لماذا لم تفته أنت فيها؟ هل قال لما لم تسأل العلماء عندك؟ لا. أيضا لاحتمال المعنى المستعمل فيه هذا اللفظ لعدة أمور، كتب عمر رد الجواب بقوله: مره، أي هذا المتكلم، فليوافني في مكة في الموسم. في مكة في الموسم، لما قالش يجينا على المدينة؟ لأنه إذا جاء على المدينة قد يتعنى مسافة بعيدة ويأتي لهذه المسألة بالذات وفيها مشقة، ولكن على مكة وفي الموسم، الموسم موضع اجتماع الناس من كل فج، فلعل مجيئه إلى مكة وفي الموسم يتيح له إيش؟ ها؟ الحج. المراد بالموسم هنا إيش؟ موسم الحج. إذن الرجل يمكن أن يأتي ليحج ويلقى عمر ويقضي حاجته، وكما يقول حج وحاجة. إذن عمر رضي الله تعالى عنه نظر إلى ما هو الأرفق في حالة الرجل، وهنا أصدر العامل الرجل وامتثل وجاء. ما قالش ليش وخلينا نروح مكة عند أمير المؤمنين، ما أسأل أي واحد من هنا، لا. لما وصلت المسألة إلى أمير المؤمنين رضي الله تعالى عنه امتثل الرجل وسافر وجاء إلى مكة، فلقي عمر رضي الله تعالى عنه وهو يطوف فسلم عليه، قال: من أنت؟ وهل كل إنسان يسلم على عمر يقول له: من أنت؟ السلام عليكم. عليكم السلام. لكن عمر رضي الله تعالى عنه رأى أمارات السلام مع هذا الرجل على غير المعتاد، كأنه سلم عليه واستوقف، سلم عليه وطالع فيه، قال: من أنت؟ إذن عمر لا لمجرد السلام، وليست السنة أن كل من سلم عليك من أنت، إن شئت سألته إذا توقف أو مضى، إذا خرجت إلى السوق فسلم على من عرفت ومن لم تعرف. قال: أنا الذي أمرت أن أوافيك في الموسم. حالا تذكر عمر: سألتك برب هذه البنية. لاحظوا يا إخوان أيضا من القرائن، رب تلك البنية ورب أي جبل في العالم ورب أي حجر كان ورب الفيل والبعوضة، هل هناك أرباب متعددة أو هو رب العالمين وحده؟ الله رب العالمين، ولكن لعظم البنية وعظم شرفها في نفوس المسلمين، كأنه يذكره بعظمة البيت ورب البيت. ولذا المولى سبحانه وتعالى يمتن على قريش لإيلاف قريش إيلافه، فليعبدوا ايش؟ رب هذا البيت. فما هو رب كل شيء، لكن هذا البيت له عليهم فضل، الذي اطعمهم من جوع وامنهم من خوف. هو يطعم العالمين وقد يؤمن العالم كله، ولكن قريش بالذات كان اطعامها وامن خوفها بسبب بركة هذا البيت. لماذا؟ كانت القبائل تتخطف التجارة وخوافر التجارات، إلا قريش إذا مروا بهم من أنتم؟ قالوا قريش. قال هؤلاء خدمة البيت لا يتعرضون لهم بسوء، لأنهم رأوا، ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل؟ إلى آخر القصة. وبعدها تأتي لإيلات قريش مباشرة. كأن ويقول ابن مسعود وابن عباس وغيرهم: اللام في لإيلات لام تعليل، فعل ما فعل بجيش الفيل من تحطيم من أجل حماية إيلاف قريش، ولذا كانت تسير قريش صيفا إلى الشام وشتاء إلى اليمن، لم يتعرضهم أحد بينما يتخطف الناس من حولهم. إذن أطعمهم بالتجارة وآمنهم من السلب والنهب. وهنا عمر رضي الله تعالى عنه يثير في الرجل الضمير الإيماني ويذكره بالله قبل أن يحلفه. ولهذا أيها الإخوة نشير إلى قضية قضائية لنرى مدى يقظة الضمير عند المسلم، وهي أعظم شيء في حياته، وإذا مات هذا الضمير مات الإحساس. في حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت: جاء قوم إلى النبي صلى الله عليه وسلم اختصموا في مواريث بينهما، رجلان أتيا النبي صلى الله عليه وسلم فاختصما في مواريث بينهما درست معالمها ولا بينة عندهما. قضية مقفلة مغلقة ما لها باب من فاق. فقال صلى الله عليه وسلم: إنكما تختصمان إلي وأنا بشر، أقضي لكم على نحو ما أسمع، فلعل أحدكم يكون ألحن أي أفصح وأبلغ بحجته فأقضي له على نحو ما أسمع، فمن اقتطعت له شيئا من حق أخيه فإنما أقتطع له قطعة من النار تأتي أصطاما في عنقه يوم القيامة. انظروا هذه المقدمة يا اخوانا، تختصمون إلي صحيح وأنا بشر، ما احنا نعلم أنه بشر ولكنه يوحى إلي وما ينطق عن الهوى، ولكن لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فإذا كان هو بشر ولكن من جانب آخر رسول يأتيه الوحي صلوات الله وسلامه عليه، وجاءه الوحي في هذه القضية المغلقة وبين له جبريل الحق ما هو كذا وكذا، من للمساكين القضاة من بعده؟ هل يأتيهم وحي؟ ما هو جايهم وحي، ولكن بين حكمي بينكم فيكون لا على وحي يأتيني ولا على جانب الرسالة أقضي بينكم، لا على جانب البشرية، وأسمع منكم وعلى مقتضى ما أسمع سأحكم. حينئذ إن حكمت بغير الحق واقتطعت لأخيك لك من أخيك شيء، هذا الذي أقتطعه لك منه أسطاما يوم القيامة من النار. والأسطام الحديد اللي قلبه في الحداد ليش الفحم حتى يولع. إذن وضع قاعدة للقضاء، البينة على من ادعى واليمين على من أنكر. لما أيقظ فيهم هذا الضمير كل واحد جاءوا متخاصمين، كل واحد منهما بعدما سمع ذلك قال: تنازلت حقي لأخي لا أريد شيئا. طب ما انتوا جايين متخاصمين الآن وكل واحد يبغى حقه، لكن لما أيقظ فيهم ضمير الإيمان والتخويف من الله سبحانه وتعالى الذي لا تخفى عليه خافية، كل أراد السلامة. هل تركهم على هذا الشعور وهذه العاطفة وهذا الانفعال؟ لا. أما وقد قلتما ذلك فارجعا واقتسما وتحريا واستهما وليبح كل واحد منكما صاحبه. يهمنا في هذا ايش؟ إيقاظ الضمير والتخويف من الله. فعمر رضي الله تعالى عنه والعصا في يده ما يتركها، الدرة في يده يضرب، ولكن الضرب لا يأتي بنتيجة داخلية. يقولون في أحمد بن حنبل لما سجن في قضية خلق القرآن، فكان يضرب رحمه الله، فجاءه لص سارق مسجون أيضا مثله، بعد ما ضربوه جاء هم بيضربوه تألم، قال جاء في أذنه قال يا أحمد تراني أعرفك وأعرف القضية اللي أنت بتضرب فيها، شو ترى اللي بيكلمك هذا سارق والسرقة عندي ودفنها ومخفي عليهم وكل يوم أضرب، لكن كلها يومين وأخرج وأخذ المال. أنا بقول لك الآن وصابر على الضرب عشان دراهم وعشان مال بسيط، أنت انظر ما ينتظره العالم الإسلامي كله وما وراء الأسوار بمحابرهم وأقلامهم ينظرون ماذا ستنطق به يسجلونه. يقول أحمد والله لقد شجعني هذا اللص على تحمل الأذى والصبر في الحق، الضرب قد لا يخرج شيء. إذن عمر لما شاف المسألة مسألة ضمير وأن اللفظ يحتمل، توجه إلى الرجل برب البنية. ومن هنا أيضا يقول العلماء في باب القسم يجوز أن تقول ورب الكعبة، لأن عمر حلف الرجل برب البنية. إذن الرجل لما ذكره عمر بهذا اعترف، قال والله يا أمير المؤمنين لو حلفتني في غير هذا المكان ما صدقتك. إذن يمين عمر أو توجيه عمر لهما إيه نتيجة ولا لا؟ له نتيجة، والرجل صادق ما هو منافق في هذا، قال لو كنت حلفتني في غير هذا ما صدقتك. وهذه سيمة أهل الخير. مالك لما كان في الثلاثة الذين خلفوا وجاء وجلس إلى رسول الله بعدما رجع من تبوك، وقالوا ناس اعتذروا والرسول استغفر لهم، روح انت كمان اعتذر وخلي استغفر لك وتنتهي. جلس بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله والله لقد أعطيت جدلا، ولو جلست إلى ملك من الملوك لوجدت في نفسي مخرجا، ولكني علمت إن أنا كذبتك يأتيك الوحي ويصدقك، فوالله ما تخلفت عن نقص ولا عن ولا عن، ولكنه كنت أقول غدا ألحق بهم بعد غد ألحق بهم حتى بعد الركب وجلست. قال أما هذا فقد صدق ربه، قم حتى يقضي الله فيك أمره. هذا الذي يهمنا. لما جلس بين يدي رسول الله قال والله أنا عندي لسان ما نبعي، ولو جلست أمام ملك من الملوك ما هبته، وجدت لنفسي مخرجا وأستطيع أن أخرج من هذه الورطة، ولكن بين يديك لا، إن كذبتك سيأتي الوحي يصدقك بحقيقة الأمر، إذن أنا أصدقك من الأول. وهكذا الرجل صرح لعمر لو حلفتني أو سألتني في غير هذا الموضع ما صدقتك، ولكن الصحيح أردت فراقها. هنا عمر ماذا قال؟ هو كما أردت. يقول العلماء في هذا تعليقا، إذا عمر قال هو ما أردت يريد بالفراق النهائي، لأنه لو كان حبلك على غاربك هو واحدة فقط بدون نزاع وبدون احتمال نهائي لكان عمر أن يرد الكتاب مره فليراجعها على أنها واحدة، ولكن لما كانت تحتمل الواحدة ولها رجع وتحتمل الثلاث ولا رجعة لها طلب إيفاده ووفد إليه وأفتاه بهذا المعنى. وعلى هذا حمل مالك كلمة حبلك على غاربك أنها ثلاث. لماذا؟ للصورة الماثلة بين المشبه والمشبه به. الناقة إذا وضعت حبلها على غاربها راح ذهبت من يدك ولم يكن لك سلطة عليها. المرأة إذا فلتت الحبل من يدك لم يبق لك عليها ارتباط. وعلى هذا اعتبر مالك هذه الكناية مثابة طلاق الثلاث، والله تعالى أعلم.